إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوتي الكرام الغرر فالغرر هو اسم مصدر من التغرير وهو الخطر والخدعة والغرر هو تغريب الإنسان أو قل الغرر أصله المخاطرة والمقامرة المخاطرة والمقامرة فعرفه الجرجاني بأنه ما يكون مجهول العاقبة لا يدري أيكون أم لا لا يدرى أيكون أم لا بقى الغرر لغة هو من الخطر ومن التغرير ومن الخدعة وهو تعريض المرء إلى الخسارة تعريض المرء إلى الخسارة وفي الاصطلاح الغرر في اصطلاح الفقراء الفقهاء قد قال الأحناف والمالكية وأيضا الشافعية كلهم تنصب تعريفاتهم مع اختلاف الألفاظ على أمر واحد هو أن تجهل ما تجهل عاقبته ما تجهل عاقبته الغرر هو ما كان مجهول العاقبة الغرر هو ما كان مجهول العاقبة وهو نوع من أنواع المقامرة نوع من أنواع المقامرة وبيع الغرر أصل من أصول الدين تحريمه لو قلنا الأصل في المعاملات الحلم فهذا مستثنى من الأصل فبيع الغرر هو أو النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع تدخل تحته أو تنزل تحته مسائل كثيرة تنزل تحته مسائل كثيرة وهذا أصله في صحيح مسلم وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر وأصل النهي التحريم فأصل من أصول ديننا تحريم البيع الذي فيه التغرير بالمشتري ولكن يستثنى من ذلك أمران الأمر الأول وهو الذي يأتي تبعا لو انفرض لحرم أصالة لكنه جاء تبعا وما جاء أصلا كأساس البيع أنت بيع أنت بتبيع بناية طيب والبناية عشان تشتريها لابد إيه تعينها صحيح ولا لا والبناية أصل أصيل منها السملة والأعمدة لحد مهندس صحيح ثم البناية فهنا أنت الآن لما تشتري البناية بتنظر فين وجدت رجلا أتى باللودر البلدوزر باللودر فيحمل البناية ليرى الأساس تحت قال لأن الأساس إن لم أرى الأساس فهذا جهالة والجهالة إيه غرر وقد نهى النبي عن إيه عن الغرر رأيتم رجلا فعل ذلك سيدفنونه ويجعلونه أساسا مباركا للبيت في نفس السمل سيدفنونه تحت البيت صحيح رأيت رجلا يفعل ذلك لا فالأساس هنا جاء تبعا ولم يأتي ولم يأتي أصلا جاء تبعا ولم يأتي أصلا رجل اشترى سيارة عظيمة جدا مرسيدس غالية جدا أقول الآن أخذها وأراد أن يمحص النظر فيها وقال لابد أن أراها قد نهى النبي رجل متعلم البيوع الآن قد نهى النبي عن بيع الغرر فأجاب اتنين معاه ومعاه حديد بيشيل الكراسي قال لأرى هذا الحديد تحت واحد لأنها مخافي عني لابد أن أنا أراه طبعا هيجعلوه كرسي مكان الكرسي صحيح ولا لا فهذا لا يمكن أن نقول بأنه لا يغتفر بل يغتفر للقاعدة عند العلماء يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل فأساس البيت غير مرئي وهذه جهالة ومع ذلك اغتفرت لأنه يصعب على الإنسان ويشق أن يراه يبقى إذن الأول المستثنى ما جاء تبعا لا أصلا لا أصالة الأمر الثاني المستثنى ما كان تافها أنت ترى حتى في العبادات يقولون والدم الدم عندهم نجس يقولون ويسير الدم يغتفر في فرق من اليسير والكثير عندهم لكن يقول يسير الدم يغتفر يبقى دي قاعدة عند العلماء أن اليسير يغتفر ومثاله لليسير كما قال الإمام النووي حشو هذا الرداء والإزار ما اسمه البدلة البدلة حبيبي، اللي بيلبس البدلة جاكت البدلة تحته أكيد فيه يعني رجل إما بيستفها أموال أو حديد أو الغالب إنها إيه قط. فالرجل بالليل قبل أن يشتري البدلة وحلم بها وجدها جميلة جدا، ففي الليل بعد ما جهز المال ووضع المال تحت رأسه حلم إن حشو البدلة دولارات، فدخل ليشتري البدلة. قال نهى النبي عن إيه؟ عن الغرر. قال لابد إن أنا أفتح وأنظر في حشو البدلة، يصح؟ هل يقبل منه؟ لا، لأن الثاني أقول له لو هذا الفقه عندك فهذا يسير فيغتفر، وإن كانت الجهالة موجودة لكنها يسيرة، لأنك تعرف القماش وترى التفصيل وأيضا ترى الخامة بيدك وأنت ترتديها ترى المقاس، إذن هذا الحشو يسير، واليسير يغتفر، يسير الغرر يغتفر. إذن الأصل في أن بيع الغرر يحرم، والغرر قد يكون في صيغة العقد وقد يكون في المبيع ويكون في الثمن. وقلنا الأصل كل غرر فالعقد باطل. الغرر يكون في صيغة العقد، يعني العقد يكون فيه أمور يجعل فيه جهل العاقبة موجود، مثلا أن يبيع بيعا فيه شرطان، البيع الذي فيه شرطان فهو بيع إيش؟ غرر. هذه صيغة العقد هنا الآن، يقول بعتك بشرط كذا وشرط كذا، يعني يقول له شرط ألا تأخذها إلا بعد أسبوع، وشرط ألا ينقلها إلا السيارة الفلانية. فإذا باع بيعا فيه شرطان فهذا وقع فيه في الغرر، لأنه ممكن يقول بعد أسبوع وتفسد السلعة، أو تأتي السيارة تكون السيارة هذه سيارة أخرى تأتي، لا يجهل العاقبة، فهنا جهل في صيغة العقد. فهذا الغرر في صيغة العقد له أمثلة، من الأمثلة بيع وشرطان أو بيع وشرط، هذا عند الشافعية. أما عند الحنابلة أو الجمهور لأن صيغة البيع بشرط هذا أيضا عندهم مقامرة، عندهم فيه غرر فيه جهالة. لكن العلماء قالوا، وهذا قول الحنابلة وجه عند الشافعية وهو الراجح الصحيح، بيع وشرط يصح وليس فيه غرر، بشرط أن يعلم الشرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، أو قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنية، الاستثناء يعني، عن الثنية إلا أن تعلم، أو عن الثنية إلا أن تعلم، نهى عن الثنية إلا أن تعلم، نهى عن الاستثناء إلا أن يعلم. يبقى الشرط المعلوم لا يوجب الغرر، أما إن كان شرطا مجهولا فهذا غرر في صيغة العقد. وبعض العلماء قال بيع الحصات هو أيضا غرر في صيغة العقد، إنه لم يدري إجابة القبول في هذا. الغرر الثاني والغير الغرر في المبيع والثمن، الغرر في المبيع والغرر في الثمن. أما الغرر في المبيع في السلعة يعني، هذا قلنا أصل الغرر الجهل، ممكن الجهل يقع على ذات المبيع، أقول له سأبيع لك هذه السيارة بقل بهيمة الأنعام اللي هي تعتبر الغراب والببغاء والعصفور، هذه بهيمة الأنعام لأنها منتشرة في الأسواق. نعم لا، يبقى التماسيح والسماك ما ليش، وبهيمة النيجر ايه بهيمة الأنعام شيء. والله أنتم أخ يعني من الأخيار الأبرار، أنتم نموذج مشرف لأي أحد. تفضل يا أستاذ. نعم الإبل بهيمة الأنعام، والبقر والماعز ممتاز، والضأن تأكل الضأن ولا ما تأكل، حمار الوحشي يدخل فيه لما يدخل، يدخل الخيل. وعمدا الذي ذكرته أنت أولا هو بهيمة الأنعام. فرجل قال أنا أشتري منك هذه السيارة بقطيع من بهيمة الأنعام، هذا جهل بإيش؟ لا أصل جهل بذات المبيع، هذا جهل بذات المبيع. كيف؟ إنه قال ببهيمة بقطيع من بهيمة الأنعام، طب إيش هو؟ غنم ولا ضأن معز ولا هو بعير ولا بقر؟ مفهوم؟ ألا يعتبر جهالة بذات المبيع، هذا الجهالة في المبيع، يبقى الجهالة بذات أو الجهالة بنوعه، أو قل الجهالة بالجنس، قل الجهالة أيضا بالعين، يبقى عنده شياه 10 ماشيين، فقال أبيعك هذا الثوب بشات من هذه الشياه، هذا جهل بإيش؟ بالعين. هو ممكن يقول له بشات، أنا قلت لك بشات، فجاب له سخنة طويلة كده كان مخبيها وراء الستارة، قال قلت لك سأبيعها بيش بشات، فأخذها الرجل ماشي فهيموت، أعطاله ثوب بألف دينار وأخذ شات سخلة صغيرة ماشي بيها، يقول فرحتي بهذا. فالغرض المقصود هذه الجهالة افسدت بينهما، فإذا نقول بهذا جهل بيش بعين المبيع. أيضا جهل بالكم، أبيعك ما في هذه البالة يبيع هذه البالة بكذا من الثمن، ويأخذ البالة نفكر أن البالة هذه طولها 16 متر، فيقول هذه فيها ثياب المرأة والرجل، فيطلع ما يجد إلا القش، القش وباقي الشعير للحمير، وانتهى الموضوع ودفع فيها الآلاف. يكون فيها المقاتلة، لأن البيع أيضا الجهالة بالكم أو الجهالة بالكيف، جهالة بالكيف، يقول أبيعك أقلام لكن لم يرى الكيفية، هذه جهالة بالكيف. جهالة أخرى في الثمن، الجهالة في الثمن، جهالة الثمن ذات الثمن، ما يعرف إيش الثمن اللي هيجعله للسلعة اشتراها، أو جهالة بالكم، يقول لو اشتريت هذه السيارة عجبتني بفلوس ومش، قال للآخر بعت، فقال أن إجاب القبول وأنا قبلت، وأخذ السيارة بعدين عطاله 2 مليم، قال أنا أخطأت معك، أنا كنت اشتريت السيارة بإيش؟ آه طبعا فيها، بس القرم فاش مليم، إحنا عندنا إيش؟ ها؟ لا، هم يقولون الشلم عندهم اسمه شلم، إحنا كمان، وإحنا نقول جنيه. الغرض المقصود أنت اشتريت السيارة فأعطيته جنيه، أخذ رجل الجنيه يبحث عنه هذه السيارة ب50,000 وأنت واخدها بإيش؟ جنيه. لما أخذ في رقبتك قلت له أنا قلت لك سأشتريها بإيه؟ بفلوس، وده فلوس ولا مش فلوس؟ فلوس، الجنيه فلوس ولا تراب؟ فلوس. لكن ايش اللي افسد بينهما؟ هذا الغرر الموجود بانه ايه، جاهله بالكم، جاهله بالكم او جاهله بالكيف. قال ساشتري منك هذه السياره ب100,000، فالرجل ايش فعل؟ 100,000 ب20,000، 100,000، ده رجل مغفل، فبس ايده قال انا اروها لك كمان ب100,000، اشترى ما بعد ما انتهى اعطاله صره، واعطاله صره 100 ايه، 100,000، 100,000 ين او روبيه هنديه، الروبية دي انت يعني 10 جنيه تعمل لك 500,000 روبية، فجاب 100,000 اعطاله 100,000 روبية، ما عرف نفس الجنس، فإذا الجهل بها أيضا يؤدي إلى الغرض. العلماء قالوا البيوع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها من أجل الغرر بيع الملامسة، بيع الملامسة، بيع الملامسة، الملامسة مفاعلة بين اثنين، الملامسة مفاعلة بين اثنين، وهي من اللمس، المس، أن يلمس هذا الثوب ويلمس هذا الثوب، هذا معنى الملامسة، أن يلمس كل واحد منهما ثوب الآخر، أو يقول له إذا لمست، كل ذا لغة، إذا لمست الثوب قد وجب البيع. الاصطلاحا العلماء يقولون أن يلمس كل واحد من البائع والمشتري ثوب الآخر ويقع البيع بذلك، يقع البيع بذلك. اختلف العلماء في تفسير بيع الملامسة على أقوال أو على صور ثلاثة. أول التفسيرات التي لابد أن نعتمدها هو التفسير الذي جاء عن أبي هريرة، واختلف العلماء هذا التفسير الذي جاء عن أبي هريرة في الملامسة هل هو من كلامه أم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الحق لو كان من كلام النبي فلا كلام، لأن صار التفسير مرفوعا، ولو كان من كلام أبي هريرة فهو راوٍ روى حديثا ففسره، والقاعدة عند العلماء الراوي أعلم بما روى، الراوي أعلم بما روى. عامة قال في سنن النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال الملامسة أن يقول الرجل للرجل أبيعك ثوبي بثوبك لمسا، ولا ينظر أحد منا إلى الثوب، لا ينظر أحد منا إلى الثوب. إذا قلنا بتفسير أبي هريرة هنا أن البيع محرم وسبب التحريم هو التغرير، لأنه إن لم ينظر إلى الثوب لم يعرف الكيفية أو اللون صحيح أو الطول، لأنه قال جعل اللمس مقام النظر، وهنا خلل في إيش؟ في المعرفة، هنا جهل موجود، ممكن يعلم الخامة بإيش؟ باللمس، لكن لا يعرف الطول ولا اللون ولا الخامة أو قل لون الثوب إلا بالنظر. فلما جعل اللمس مقام النظر قلنا هذه جهالة فلا يجوز. هذا تفسير من؟ تفسير أبي هريرة. الشافعية لهم تفسيرات ثلاثة في هذا الباب في الملامسة. قالوا الملامسة هو أن يقول القائل بعتك، أن يأتي بثوب مطوي في ظلمة فيلمسه ويقول أبيعك هذا الثوب باللمس لا بالنظر، بشرط أن يقوم اللمس مقام النظر، وهذا سيخبئ عنه بعض صفات السلعة، وهذا ممكن أنت تراه، لأن البالة اللي بتحدث هذه بيشتري بالة كاملة صحيح أو نوع من الثياب يعني يضع يده يمسه ويمشي ما يراه، ما يرى كيفيته. وهذا موجود في الأسواق، حتى كثير من الذين يشترون ويتعجلون الشراء يفعلون ذلك، وهذا بيع محرم، لأنه لم ينظر نظرة ممحصة في كيفية ولا في لون ولا في قامة الثوب. فهنا التفسير الأول قالوا أن يجعل اللمس مقام النظر، أن يجعل اللمس مقام النظر، فهنا التحريم من أجل التغرير. التغرير في إيش؟ ذات المبيع. الصورة الثانية أو التفسير الثاني أيضا عند الشافعية أن يجعل اللمس بيعا بغير صيغة، بغير أن يقول له بعتك والآخر يقول قبلت، يجعله يضع، إذا وضع يده على الثوب والآخر وضع يده على الثوب تم البيع، تم البيع بغير صيغة. وهذا فقط عند الشافعية محرم، يعني هو ما جعل الثوب مقام النظر، هو نظر فيه ومحصه، وفي اللمس جعل اللمس مقام الصيغة، مفهوم؟ يبقى هذا البيع لا يحرم لأن التغرير غير موجود فيه، يعني هذه الصورة في تفسير الملامسة لا تحرم لذاتها، هي تحرم عند الشافعية فقط لأنهم يحرمون بيع المعاطاة، يقولون لابد من الإجاب والقبول والتراضي، والتراضي لا يكون إلا أن يقول له بعتك والآخر يقول اشتريت أو قبلت، مفهوم؟ هذا عند الشافعية. لكن عند الجميع النظر ومس وعرف الخامة فلا تغرير في البيع وصح، وهذا ليس الملامسة التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الثالثة وهي المهمة جدا، وهي أنه يقول وما بيفسروا نهى النبي عن بيع الملامسة والمنابذة، فهم يقولون ننظر الصورة هذه أي صورة تقع تحت الملامسة لنقول بأن هذا حرام، لأن المرأة لو ذهبت تشتري تلمس ولا ما تلمس؟ تلمس، وهل هذا يحرم عليها؟ لا، هي تلمس وتمحص النظر وتتكلم. فهنا يقولون الصورة التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة قالوا بأنه يقول عندما تلمس ثوبي وألمس ثوبك تم البيع بلا خيار. هذه الصورة الثالثة التي هم يتبن الفقهاء يمحصون النظر، نهى النبي عن الملامسة، فهم يقولون لما نهى عن الملامسة؟ فينظرون يقولون صورة الملامسة، مع أنني أجد أن المرأة تأتي وتشتري باللمس ويشتري الرجل باللمس، هل ده يقع في الملامسة؟ لا، لأن الصورة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نحللها. فقالوا هو هذه الصورة الثالثة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن البائع يقول لمسك للثوب ولمسي للثوب يكون به قد تم البيع بلا خيار. زيد صاحب القماش وعمر معه ثوب، نظر للثوب والثاني نظر للقماش وقال تبيع، أبيع أشتري، تشتري؟ نعم. فقال إن لمس أنت خلاص رضيت به، ما حصت النظر فيه بلا تغرير أو لا. فهمتم؟ حتى نلخص الملامسة المحرمة، فلا تغرير، هو رأى الثوب والثاني رأى القماش وارتضى هذا وارتضى هذا، لكنه قال بعدما لمس، لمس الثاني الثوب قال قطع الخيار، ما في خيار مجلس بيننا، يبقى البيع قد تم. عمرو لما أراد الرجوع وتراجع وقال كيف أدفع في هذا الثمن أو هذا الثوب أدفعه بهذا القماش، عندي سلعة أخرى أفضل، قال له لا رجوع قد تم البيع، مع أنهما في المجلس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فهذه المسألة محرمة وهي نوع من الملامسة. ليه محرمة؟ زي كده الرجل ابتدى بلاقي الشقق ممنوع والمش عارف الحرج مرفوع، اول ما تشتري مسدة اشترى تعال الموضوع يا عم رجع، ما فيش رجوع حتى لو مشيت. هذا بالضبط كالمرأة التي يعني يدعون انها فقيعة عصر وهي ليست ولا فقيرة ولا فقيها ولا شيء خالص، هي في البصر حتى لا ليست فقيها، لكنها ايش قالت فقيعة العصر؟ قالت الطلاق لا يقع الا بشهيدي عدل. واحد قال من حقها غراب بين، لو تعلقت غراب البين بايش؟ انا ما بتكلمش عليها هي، استغفر الله، بتكلم على عموما هذه الفتوى، انا ببين عوج الفتوى ليس هي. لو امرأة خرجت لك من سواد الليل بلا اي شيء من معالم الانوثة وتزوجتها انت لما يتضح النهار وترى انك ايه لك انوثة اشد منها هتفعل ايش؟ لما تجد انت عندك انوثة اشد منها هتفعل ايش؟ لا ده هتدخل لها طالق، بالثلاثة محرمة علي أبدا تأبيدا كأمي وأختي وظهر خالي وعمي وكل ما تستطيع صح؟ هي تقول بقى طلق كيفما شئت. مش ممكن الطلاق ده يقع إلا بإيه؟ طب دخلته القفص، فلازم بقى تقول بشهادات حفاظا على البيت، وهذا لا يتكلم به إلا الرافض. هذا مذهب للرافض ليس مذهب أهل السنة والجماعة. ومسألة الإشهاد حتى الذين قالوا بوجوب الإشهاد قالوا إن وجوب الإشهاد إيه؟ لا، قالوا وجوب الإشهاد هنا يدل على الإثم، من راجع دون أن يشهد أثمة، ولكن الراجع صحيحة والطلاق صحيح. فهمتم؟ حتى الذين اشترطوا الإشهاد في الطلاق والإشهاد في الرجعة قالوا يأثم، لكن الطلاق صحيح والإيه؟ ورجوع صحيح. فجاءت هذه المرأة تحافظ على غراب البين لبيتها، لأن الثانية مسد خلاص أغلقته في صمغ هنا موجود. قالت لها ما تخافيش، أنا أفتتلك إن مش ممكن الرجل طبعا عجيب شهود منين، ده الشاهد لو خرج هيموت، أول ما يدخل عنده هيموت، مش هيشهد. فهو المسألة نقول بأن نفس الأمر هنا في البيع، الرجل قال له اشتريت، قال ما فيش رجوع، أخذ لا رجوع بحال من الأحوال، ما في خيار. هذه الحرمة ليست لمسألة التغرير، يعني هذا البيع لا يكون للتغرير، بل يكون لإيش؟ مخالفة النص، ألا وهو خيار المجلس، يسقط لك أمر شرعي، يسقط لك التخيير بأنك يمكن أن تراجع نفسك، يحجر عليك واسعا، فلذلك حرم. لذلك نحن نرجح أولى التفسيرات في النهي عن بيع الملامسة الأول، اللي هو كلام أبي هريرة رضي الله عنه أن هو يجعل اللمس مقام النظر، هذا الذي فيه التغرير، يبقى هذا بيع نهى عنه الشرع من أجل الغرض. والحكمة في المنع من هذا البيع وهو إفساد ذات البين، وقد قال صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحلقة. يبقى لنا تفسير بيع الحصاب والمنبذة، ثم ندخل في البيعات المحرمة مثل الربا وغير الربا لذاتها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.